الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نعم من قال وفي صحيح مسلم من القائل وفي صحيح مسلم أنا أو أنت من القائل وفي صحيح مسلم أنا أو أنت ها أنا لا القائل هو المؤلف العلام المجدد محمد بن عبد الوهاب كل يوم وأنا أذكركم بهذا قال المؤلف العلامة المجدد من المؤلف هو مثل أن تقول لقمان بن محمد بن عبد قل العلام المجدد شيخ الإسلام هكذا وهذا علمنا علماؤنا علمنا هذا علماؤنا حتى في مجالس المشايخ القارئ منهم يقول مثل هذا الكلام أو نحو هذا بل الكثير منهم مع الدعاء قال المؤلف العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له قال ولسائر المسلمين ولمشايخنا وهكذا هذا في مجالس العلماء فلهذا نجد علومهم مباركة نعم علومهم مباركة فنقتدي بهم نقتدي بهم على أقل ما يكون وهذا من باب توقير العلماء أو من باب احترامهم واحترام علومهم وجهدهم هذا مجاهدتهم هذا التأليف هو لا يؤلف في مكان آمن هو لا يؤلف بارك الله فيكم مع تأييد من الناس تأييدا كاملا هو يؤلف مع خوف شديد وليس عندهم هذه الإمكانية نعم بارك الله فيكم أولاد التحفيد لا يتسندون إلى الجدار أنتم شبان أنتم masih muda jangan bersender yang muda-muda نعم بارك الله فيكم قبل أن نشرع في الحديث الآتي ذكرنا في درسنا السابق أن علماءنا اختلفوا في أطفال المشركين كيف حالهم يوم القيامة فمنهم من يجزم أنهم من أهل النار ومنهم من يجزم أنهم في الجنة كسائر الأطفال ومنهم من توقف ومنهم من يقول إن أولاد المشركين يمتحنون يوم القيامة يمتحنون يوم القيامة يختبرون اختبار فمن أطاع منهم أمر الله دخل الجنة ومن لم يطع دخل النار هذه هي ملخص أقوال علمائنا. أما القول بأنهم يمتحنون يوم القيامة فذهب إليه شيخ الإسلام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء على رأسهم العلامة بن باز رحمه الله. والتوقف ذهب إليه العلامة الفوزان كما ذكرنا. بينما المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله صحح حديثا في سلسلته الصحيحة عن بعض الصحابة رواه ابن منده وغيره أن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة نعم أطفال المشركين. هذا الحديث حسنه الشيخ وقال وبالجملة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وأكد هذا الكلام أي تصحيحه أو تحسينه هذا في سلسلته الضعيفة، فأشار إلى أن الحديث صحيح وقد أدخله في سلسلة السلسلة الصحيحة. وقد علمتم أقوالهم. وذكرنا أيضا في درسنا الأخير أن منع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أي أن تقول ذلك الكلام الذي فيه معنى التزكية والجزم لهذا الصبي، إنما ذلك النهي والمنع عن ماذا؟ عن المسارعة، هذا أولا. وثانيا المنع والنهي عن الجزم في حق معين أما على سبيل الإطلاق قد قلنا لا بأس به، يقول مثلا أطفال المسلمين الذين ولدوا وآباؤهم مسلمون هم أهل الجنة على سبيل الإطلاق. أما على سبيل التعيين يقول فلان هذا الصبي بن فلان أصفور من أصافر الجنة وأنه من أهل الجنة أو غير ذلك من العبارات، هذا لا يجوز. ما الحكمة؟ ذكره العلامة ابن باز رحمه الله أن الحكمة أننا لا نعلم حال أبويه قد يكون مسلمين في الظاهر وهما منافقان في الباطن، ونحن لا نعلم ذلك. قد يكون أبواه أظهرا الإسلام والإيمان ولكنهما منافقان، فلهذا لا يجزم أحد أن هذا الصبي بن فلان نام في الجنة، إنما نرجو له الجنة نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نشرح في الحديث الذي بعده. رحمة واسعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم. هذا الحديث يؤكد لنا أن كل شيء ولا يستثنى بقدر. كل شيء يكون أو كائن بقدر. والمراد من قوله بقدر أي بمراتبه الأربعة، أن كل شيء في علم الله، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء بمشيئة الله، وكل شيء خلقه الله. فلنطبق هذه المراتب في هذين الشيئين المذكورين في الحديث، قال حتى العجز والكيس. العجز والكيس كلاهما بقدر، فهما حاصلان في علم الله، يعلمهما الله قبل أن يحدث، يعلمهما الله متى يحدثان ولمن حدثا وكيف حدثا. العجز والقيس، وكل ذلك مكتوب عند الله تبارك وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنه بمشيئة الله والله الذي خلقه. العجز أو الكيس. العجز ذكره العلماء هو عدم القدرة، وقد يكون المراد بقول عدم القدرة أي عدم القدرة لطاعة الله، عدم القدرة للعمل، للعمل الصالح، أو ترك المعاصي، نعم، أو يكون المراد من قوله العجز عام أو مطلق، مطلق العجز أو العجز المطلق، سواء كان يتعلق بأوامر الله ونواهيه، سواء كان يتعلق بأوامر الله ونواهيه أو غير ذلك من أعمال العباد كالأعمال اليومية. والكيس عكس ذلك، الكيس بمعنى النشاط في العبادة أو ترك المعاصي، نشيط، أو على الإطلاق. والمعنى الثاني هذا أفضل، لأن جميع أعمال العباد مخلوقة من عند الله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، العمل الديني وغير الديني، فنؤمن بهذا. إذا وجدنا في أنفسنا كسلا وعجزا، كأن ينام واحد منا في الدرس، أو ينام أثناء الأذكار بعد الصلاة ونائم، مكتوب عند الله هذا الولد كسلان عاجز ولم يخشع في صلاته، لا يخشع ولا يفهم ماذا يقرأ الإمام وينعس، هذا عجز. فليراجع كل واحد منا هل هو يرضى أن يكون مكتوبا عند الله أنه عاجزا في الصلاة لا يخشى ولا يخلص النية ولا يؤدي الأركان على وجهها، وفي الركوع هو ينعس وفي السجود كذلك، كيف سيدعو الله سيدعو ربه؟ كيف سيمجد ربه ويسبح ربه؟ عاجز. بين هذا الثاني نشيط، هو الذي بجانبه زميله نشيط يقرأ، ولمن يقرأ ويسمع نشيط، يسمع قراءة الإمام كلمة كلمة، وبجانبه عاجز ينعس، هو حافظ لكنه عاجز. يا سبحان الله، سبحان الله على كل ما فعل وحكم. وأنا أعتقد أن كل واحد منا لا يرضى أن يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ أنه طالب عاجز كسلان، كسلان في الظاهر فضلا عن الباطن. وهذا في مجلسنا وفي معهدنا نرى في الظاهر، نسأل الله أن يكون ذلك كذلك في الباطن، أناس في نشاط في طلب العلم، يأتي إلى مجالس العلم بكل نشاط، والآخر يتكاسل يمشي من مسجد من المسجد إلى بيته وكسلان، أصحابه يذهب من مجلس هنا وإلى مجلس آخر مع كتاب عنده، وذاك كسلان، وذاك يفكر الدنيا من كل وقت، كسل في الدين. أنا أعتقد أن كل واحد منا لا يرضى أن يكون مكتوبا في اللوح أنه كسلان، هذا في الظاهر، وكيف في الباطن، وكيف في الباطن. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ففيما العمل يا رسول الله، قال اعملوا، حاولوا، اجتهدوا، فكل ميسر لما خلق له. الآن نحن في المسجد ويختلف نشاطنا، نشاط الواحد هنا ومع ذاك يختلف، هذا يكتب ويسمع وذاك يتسند في الجدار، نعم يختلف، وذاك يأتي معه كتاب ومعه كراسة ويرجع إلى بيته ويكتب، والآخر يجلس هكذا ويسمع ولا يستفيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وهكذا في سائر اليوم سيكون بعد هذا المجلس من قراءة القرآن ومراجعة هنالك، أو يأتي إلى بيته ويساعد أولاده للمراجعة، وآخر يتكاسل، إما ينام وإما يجلس يتكلم بدون فائدة، عاجزا لطاعة الله، هو عاجز وكسلان للعمل الصالح. بينما الآخر إما يجلس يبقى في المجلس في المسجد يبقى ويذكر الله، لأنه تذكر أنني لم أقرأ أو لم آتي بالأذكار، أذكار الصباح، يجلس ويكمل أذكاره. نعم، أعطاه الله النشاط، رزقه الله نشاط، وهو مكتوب عند الله أن فلانا في هذا اليوم وفي هذا الصباح نشيط، والآخر لا، يمشي ويتكاسل، يأتي إلى البيت ويبقى يجلس ولا يساعد أهله ولا يساعد أبناءه للمراجعة، ولا هو نفسه يقرأ القرآن، ولا ولا ولا، عجز عن ترك المعاصي كذلك، عاجز عن ترك المعاصي، وهذا يتكبر وكل يوم يتكبر يتكبر، ويرى إخوانه حقيرين yara zumala'ahu saghirin wa yara muallimahu jahilan wa yara ustadhahu kadhalik jahilan wa hakadha kull yawm wa huwa 'ajiz 'an tarkil ma'asi. Falihadha nu'akkid hadha alhadith dhakarahu al-allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'kidan li'amri al-qadar. Qala kullu shay'in biqadar hatta al-ajz wal-kais. As'alullaha tabaraka wa ta'ala yirzuqani wa iyyakum al-kaisa wal-nashad wa yu'idhani wa iyyakum jami'an min al-ajz wal-kasal. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.